الحمد لله حق حمده، والصلاة والسلام على محمد رسوله وعبده وعلى آله وصحبه من بعده. ثم أما بعد، فقد تكلمنا فيما مضى عن خصائص وفضائل الصلاة بالنسبة لسائر العبادات، وذكرنا جملة وفيرة من هذه الفضائل وهذه الخصائص، وهي خصائص من الناحية الإيجابية، يعني ناحية فضيلة الإتيان بالصلاة وما يترتب عليها. أما من على الجهة الأخرى، فمما يناسب أن نتكلم بعدما أخذنا الموضوع من جانب الترغيب أن نتناول الجانب الآخر، وهو جانب الترهيب من ترك الصلاة وبيان مثالب وشؤم ترك الصلاة. فأول ذلك أن ترك الصلاة كفر، فقد قال الله سبحانه وتعالى في حق المشركين: فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين. ومعنى فإن تابوا أي تابوا عن شركهم وكفرهم، وأقاموا الصلاة معتقدين وجوبها آتين بأركانها وآتوا الزكاة المفروضة فإخوانكم في دين الإسلام. هذا منطوق الآية. أما مفهومها فأن من أصر على شركه أو على ترك الصلاة أو على ترك الزكاة فليس من إخواننا في دين الإسلام. فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام وحسابهم على الله. وهذا الحديث متفق عليه. فانظر كيف علق عصمة الدم والمال على إتيان الشهادتين وبالصلاة وإيتاء الزكاة. وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بين الرجل وبين الكفر ترك الصلاة. بين الرجل وبين الكفر ترك الصلاة، وهذا رواه مسلم. وقال صلى الله عليه وسلم: بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة. هذا أيضا رواه مسلم. وفي لفظ: ليس بين العبد وبين الكفر إلا ترك الصلاة. وقال صلى الله عليه وسلم: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. وعن يحجن ابن الأدرع الأسلمي أنه كان في مجلس مع النبي صلى الله عليه وسلم فأذن بالصلاة، فقام النبي صلى الله عليه وسلم ثم رجع ومحجن في مجلسه، فقال له: ما منعك أن تصلي؟ ألست برجل مسلم؟ وهذا هو الشاهد. ما منعك أن تصلي؟ ألست برجل مسلم؟ قال: بلى، ولكني صليت في أهلي، يعني صلى في مسجد أهله. فقال له: إذا جئت فصل مع الناس وإن كنت قد صليت. إن جئت فصل مع الناس، يعني من صلى ثم تحول لمكان آخر وأقيمت الصلاة فليصلي مع الجماعة الحاضرة ولا يتخلف عن ذلك، لكن الصلاة هنا تكون بنية نافلة، لأن الفريضة لا تصلى مرتين، لكن هنا ينوي النافلة. والشاهد هنا قوله: ما منعك أن تصلي؟ ألست برجل مسلم؟ فالمفهوم يعني لو كنت مسلما لصليت. وعن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: أما إنه لا حظ لأحد في الإسلام أضاع الصلاة. وروي عنه بلفظ: لا حق في الإسلام لمن ترك الصلاة. وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: من ترك الصلاة فلا دين له. من ترك الصلاة فلا دين له. وعن عبد الله بن شقيق عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يرون شيئا من الأعمال تركه كفر غير الصلاة. هذا المعنى استقر في قلوب الصحابة رضي الله تعالى عنهم، حتى إن نجاة غير المصلي كانت في نظرهم مما يلغز به ويذكر على أنه خلاف الأصل. يعني كان يجيبوها في سورة الفوازير، يعني أو الأحجية أو اللغز، إن كيف ينجو رجل ولم يصلي؟ هل يصور رجل ينجو من النار وهو لا يصلي؟ فهذا المعنى استقر كما ذكرنا. قال الدينواري: كان أبو هريرة رضي الله عنه يقول: حدثوني عن رجل دخل الجنة لم يصلي قط، يعني كأن ذا شيء لا يتصور ركوعه. حدثوني عن رجل دخل الجنة لم يصلي قط فيسكت الناس. فيقول أبو هريرة رضي الله تعالى عنه: هو أخو بني عبد الأسهل، وهو عمرو ابن أقيش رضي الله عنه، وكان له ربا في الجاهلية فكره أن يسلم حتى يأكل، قال لن أدخل في الإسلام حتى أستوفي هذا المال الربوي لمن عنده هذا المال. فجاء يوم أحد فقال: أين بنو عمي؟ قالوا: بأحد. قال: أين فلان؟ قالوا: بأحد. قال: فأين فلان؟ قالوا: بأحد. فلبس لأمته، وهي الدروع يعني ملابس الحرب، وركب فرسه ثم توجه قباله. فلما رآه المسلمون قالوا: إليك عنا يا عمرو. قال: إني قد آمنت. فقاتل حتى جرح فحمل إلى أهله جريحا. فجاءه سعد بن معاذ رضي الله تعالى عنه فقال لأخته: تليه حمية لقومك أو غضبا لهم أم غضبا لله عز وجل؟ فقال: بل غضبا لله عز وجل ولرسوله صلى الله عليه وسلم. فمات فدخل الجنة وما صلى لله عز وجل صلاة. وهذا الأثر حسن. فهذا الرجل وهو أخو بني عبد الأشهل عمرو ابن رقيش كما ذكرنا كان له ربا في الجاهلية وكره أن يسلم حتى يأخذه، فهذا هو سبب تأخره في المجيء إلى المدينة. فجاء يوم أحد، يعني وصل المدينة وكان المسلمون قد خرجوا إلى غزوة أحد. فقال: أين بنو عمي؟ وهم هؤلاء الذين كانوا في المدينة من المسلمين. سأل عن بني عمي قالوا: بأحد. قال: أين فلان؟ قال: قالوا: بأحد. قال: فأين فلان؟ قالوا: بأحد. فلبس لأمته، يعني أنه أتى مسلما واضح. وحينما وجد كل قومه وأقاربه في الجهاد في أحد فاستعد للقتال وخرج إلى أحد وركب فرسه ثم توجه قبلهم. فلما رآه المسلمون قالوا: إليك عنا يا عمرو، يعني ما نريدك أن تقاتل معنا، ظنوا أنه إيه لما يسلم بعد. فقالوا: إليك عنا يا عمرو، لا نريدك تقاتل معنا، لست منا، وإنما أنت جئت لمجرد الإيه العصبية والحمية لأقربائه وبني قبيلته. فقال له المسلمون لما رأوه قادما: إليك عنا يا عمرو. قال: إني قد آمنت، يعني أنا دخلت في الإسلام، فأنا أتيت نصرة لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم وليس حمية لقومي. فقاتل حتى جرح فحمل إلى أهله جريحا. فجاءه سعد بن معاذ رضي الله عنه فقال لأخته: تليه حمية لقومك أو غضبا لهم أم غضبا لله عز وجل؟ ما كانت غايتك من القتال؟ هل الحمية لقومك أم غضبا لله عز وجل؟ فقال رضي الله عنه: بل غضبا لله عز وجل ولرسوله صلى الله عليه وسلم. فمات فدخل الجنة وما صلى لله عز وجل صلاة، لم يركع ركعة واحدة. طبعا هو إذا أتى وقت صلاة كان لابد يصلي، لكن هو لم يدرك أي وقت صلاة، مجرد دخوله في الإسلام خرج من الجهاد فقتل في سبيل الله تبارك وتعالى. الشاهد هنا أن الصحابة رضي الله تعالى عنهم كانوا يعتقدون أن شخص لا يصلي وينجو ويدخل الجنة هذا لغو، وذلك الذي فعله أبو هريرة كان كأنه يتحداهم. حدثوني عن رجل دخل الجنة لم يصلي قط، سكت الناس ما كانوا يستطيعون الرد على أبي هريرة، فيحكي له قصة هذا الصحابي وختمها بقوله: فمات فدخل الجنة وما صلى لله عز وجل صلاة. وعن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: لا إيمان لمن لا صلاة له ولا صلاة لمن لا وضوء له. وقال إبراهيم النخعي رحمه الله: من ترك الصلاة فقد كفر. وقال أيوب: ترك الصلاة كفر لا يختلف فيه. وقال الإمام أحمد رحمه الله تعالى: أخشى ألا يحل للرجل أن يقيم مع امرأة لا تصلي، أي مع زوجة لا تصلي ولا تغتسل من الجنابة ولا تتعلم القرآن. هذه عبارة الإمام أحمد رحمه الله: أخشى ألا يحل للرجل أن يقيم مع امرأة لا تصلي ولا تغتسل من الجنابة ولا تتعلم القرآن. قال ابن الجوزي رحمه الله تعالى: وتارك الصلاة على صحة البدن لا تجوز شهادته، ولا يحمل مسلم أن يآكله، ولا يزوجه ابنته، ولا يدخل معه تحت سقف. هذه المعاملة التي يستحقها المجرم الأثيم الذي تهون عليه الصلاة، لأن من هدف عليه الصلاة لم يعز عليه شيء. اللي هنا أن يعيش من غير صلاة وهو يتقلب في نعم الله سبحانه وتعالى العافية التي أعطاه الله إياها، الصحة، المال، الرزق، الشمس، الهواء، كل هذه النعم التي يتمتع بها ولا يستحقها. فإلا أن ترك الصلاة ما مسوغ حياتي، بعيش ليه؟ عايش ليه؟ إيه معنى الحياة بدون صلاة؟ ما قيمة هذه الحياة؟ فيقول الإمام ابن الجوزي رحمه الله تعالى: وتارك الصلاة على صحة البدن، يعني على الرغم من أنه صحيح سليم معاذ، يعني وتارك الصلاة على صحة البدن لا تجوز شهادته، ولا يحل لمسلم أن يؤكله، أن يجلس معه على طعام واحد، ولا يزوجه ابنته، ولا يدخل معه تحت سقف. يعني ينبغي أن تحصل له نوع من المقاطعة الجماعية من جميع المسلمين زجرا له عن هذه الجريمة. ليس الأوان أوان مناقشة حكم تارك الصلاة من الناحية التفصيلية، فإن هذا له مناسبة أخرى نرجو أن تأتي في بعد إن شاء الله تعالى، وهو ما يتعلق بقضية الأسماء والأحكام. عبارة الأسماء والأحكام هي عبارة عن قضية الكفر والإيمان وما يتعلق بهما، نعبر عنها أحيانا بالأسماء والأحكام. لكن قضيتنا الآن ليست الحسم والتفصيل في هذا الموضوع، فنقول يعني إنه بعيدا عن اختلاف العلماء في نوع هذا الكفر، هو قطعا يطلق عليه كافر تارك الصلاة، في الشك أنه يطلق بأنه كافر، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم وصف بأنه كافر. لكن ما نوع هذا الكفر؟ ما نوع هذا الكفر؟ هل من ترك الصلاة تكاسلا مع اعتقاده وجوبها؟ هل هو مسلم أم أنه خارج من الملة كافر؟ ففي خلاف طبعا بين العلماء كما هو معروف، والخلاف في حق من ترك الصلاة تكاسلا مع اعتقاد وجوبها. لكن طبعا من تركها جحودا بمعنى أنه لا يعتقد أن الصلاة واجبة عليه أصلا، فهذا كفر مخرج من الملة، لأنه إنكار لما علم من الدين بالضرورة. لكن الكلام والخلاف في حق من ترك الصلاة تكاسلا مع اعتقاده وجوبها، فهذه فيها خلاف بين العلماء، من يقول بكفره كفرا أكبر وأنه كافر مشرك، وأنه إذا مات لا يورث ولا يرث، فانقطع الولاية بينه وبين المسلمين، وأنه لا يغتل ولا يصلى عليه ولا يدفن في مقابر المسلمين، هذا في الدنيا. أما في الآخرة فهو مخلد في جهنم مع فرعون وهامان وقارون وأبي بن خلف وغيرهم من أصناف أئمة الكفر. هذا مذهب بعض العلماء. الفريق الآخر من العلماء يرى أنه فاسق وأن يطلق عليه كفر، لكن كفر إيه؟ دون كفر، إذا كفر لا يخرج من الملة، لكنه باق في ذاكرة الإسلام، مع أنه فاسق عاصم فاجر ينبغي أن يزجر عن هذا الفعل، وحتى إن أصر على ترك الصلاة فيقتل حدا بسبب تركه الصلاة. لكن مع ذلك يقولون إن هناك مجموعة من الذنوب أخف بكثير من ترك الصلاة، يعني ترك الصلاة أسوأ وأخطر من الزنا والسرقة وشرب الخمر وقتل النفس التي حرم الله وأكل الربا. ترك الصلاة جريمة، يعني من أشنع الجرائم، هذا على قول من يقول إنه إيه؟ إنه لا يكفر كفرا أكبر. فنحن نهمس في أذن تارك الصلاة ونقول له: هل يرضيك أن يكون انتسابك إلى ملة الإسلام وإلى دين التوحيد وإلى أمة محمد صلى الله عليه وآله وسلم، هل يرضى أحد أن يكون انتماء للإسلام محل خلاف بين العلماء، فيه راجح ومرجوح، واحد يقول كافر والثاني يقول لا فاسق، فهل يقبل الإنسان اللي عنده همة أو عنده كرامة ومروءة أن يقبل أن يكون انتماء للإسلام محل خلاف قضية خلافية، يمكن يكون مسلم ممكن يكون كافر حسب أقوال العلماء؟ هل ترضى بهذا؟ انتماءك لأمة الإسلام ولأمة التوحيد ولملة النبي صلى الله عليه وسلم، هل ترضى أن يكون ثابت للدين محل خلاف؟ ففريق يقول إنك كافر مشرك حلال الدم والمال، وإنك لا تستحق الحياة، بل على ولي أمر المسلمين أن يقتلك ردة، ولا يجوز لك أن تتزوج من مسلمة، ولا تصلح وليا شرعيا لأولادك، وأنك لا ترثهم ولا يرثونك، وأنك لا تغسل ولا يصلى عليك ولا تدفن في مقابر المسلمين، وأنك مستحق للخلود في جهنم مع فرعون وهامان وأبي جهل وأبي لهب وسائر أعداء الدين. وفريق آخر يقول بل أنت فاسق عاص فاجر، يجب قتلك حدا إن أصررت على ترك الصلاة. يقول بعض العلماء يا تاركا لصلاته إن الصلاة لتشتكي وتقول في أوقاتها الله يلعن تاركي. وإن كان هذا الكلام يعني قد يتساهل فيه في جانب الترهيب، إلا أنه مما ينبغي أن لا يخبر عنه إلا بوحي، لأن كانت تقول إن الصلاة تقول الله يلعن تاركي هذا غير، ولا بد أن يثبت فيه حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. إذن هذا هو أول شؤم ترك الصلاة، كونها كفرا بالله عز وجل. فتارك الصلاة كافر، ويطلق عليه كافر في الحالتين، سواء من يكفرونه كفرا أكبر أو من يكفرونه كفرا دون كفر. من ذلك أيضا أن ترك الصلاة من أكبر كبائر الموبقة. يقول الإمام محمد ابن نصر المروزي رحمه الله تعالى سمعت إسحاق يقول صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أن تارك الصلاة كافر، وكذلك كان رأي أهل العلم من لدن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن تارك الصلاة عمدا من غير عذر حتى يذهب وقتها كافر. وقال الإمام ابن حزم رحمه الله تعالى لا ذنب بعد الشرك أعظم من ترك الصلاة حتى يخرج وقتها وقتل مؤمن بغير حق. أعظم الذنوب بعد الإطلاق بعد الشرك ترك الصلاة حتى يخرج وقتها، لا ذنب بعد الشرك أعظم من ترك الصلاة حتى يخرج وقتها. فويل لهؤلاء الناس الذين يتعمدون، بعض الناس يقول لك أنا بطبق الصلاة كلها يجي آخر اليوم وإيه يجيب الخمس فروض ورا بعضها بالليل لما يخلص الشغل، فهذا من تلبيس إبليس، وهذا يعني ضياع للدين وارتكاب لأكبر الكبائر. الإمام بحزن يقول لا ذنب بعد الشرك أعظم إن ترك الصلاة حتى يخرج وقتها وقتل مؤمن بغير حق. وقال الإمام المحقق ابن قيم الجوزية رحمه الله تعالى لا يختلف المسلمون، يعني بالكلام الذي سوف يقوله محل إجماع بين أئمة الإسلام، لا يختلف المسلمون أن ترك الصلاة المفروضة عمدا من أعظم الذنوب وأكبر الكبائر، وأن إثمه عند الله أعظم من إثم قتل النفس وأخذ الأموال، ومن إثم الزنا والسرقة وشرب الخمر، وأنه متعرض لعقوبة الله وسخطه وخزيه في الدنيا والآخرة. ونقصده كما ذكرنا أن هذا موضع إجماع لعلماء المسلمين. وقال الإمام الذهبي رحمه الله تعالى فمؤخر الصلاة عن وقتها صاحب كبيرة، وتاركها بالكلية يعني الصلاة الواحدة كمن زنى وسرق، لأن ترك كل صلاة أو تفويتها كبيرة، لأن ترك كل صلاة أو تفويتها كبيرة، فإن فعل ذلك مرات فهو من أهل الكبائر إلا أن يتوب، فإن لازم ترك الصلاة فهو من الأخسرين الأشقياء المدرين. أيضا من شؤم ترك الصلاة أن ترك الصلاة نفاق. يقول عز وجل إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم، وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراءون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا. المنافقون طبعا وجدوا في مجتمع المدينة، في مكة لم يكن هناك نفاق، لكن في المدينة لوجود سطوة وسلطة الدولة المسلمة لا يقوى أحد على المجاهرة بترك الصلاة، فحتى المنافقون كانوا يظهرون شعائر الإسلام في الظاهر وهم يعني منافقون في الباطن. يقول عز وجل إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم، الجزاء من جنس العمل، فهم يخادعون الله والله خادعهم يوم القيامة، وذلك أوضحه الله سبحانه وتعالى في إيه؟ في سورة إيه؟ أحسنت، في سورة الحديث في أي موضع؟ أي نعم، قيل ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا فضرب بينهم بسور له باب ظاهره فيه الرحمه وباطنه من قبله العذاب. فهذا معنى وهو خاضعهم. واذا قاموا الى الصلاه قاموا كسالى، لانه لا يقومون الى الصلاه بدافع داخلي لانجاز الصلاه، وانما خوفا من قسوه الدوله المسلمه ان تعاقبهم على ترك الصلاه. واذا قاموا الى الصلاه قاموا كسالى يراءون الناس، يعني ان صلاتهم انما هي مراءاه رياء فقط، يراءون الناس وهم متساكلون متساقلون، لا يرجون ثوابا ولا يعتقدون على تركها عقابا. فمن ثم روي عن ابن عباس رضي الله عنهما انه قال: يكره ان يقوم الرجل الى الصلاه وهو كسلان. يعني قيام الرجل الى الصلاه كسلان فيه شبه من افعال المنافقين الذين اذا قاموا الى الصلاه قاموا كسالى، فيكره ان يقوم الرجل الى الصلاه وهو كسلان، ولكن يقوم اليها طلق الوجه عظيم الرغبه شديد الفرح، فانه ينادي الله، وان الله تجاهه يغفر له ويجيبه اذا دعاه. وقول ابن عباس رضي الله عنهما يكره ان يقوم الرجل الى الصلاه وهو كسلان، يعني لذلك راينا السلف والصحابه رضي الله عنهم كانوا اذا اقيمت الصلاه يتسارعون الى الصفوف الاولى، كانوا يتسارعون الى الصفوف الاولى ويبتدرون الصف الاول لتحصيل الفضيله، هذا تسابقا الى الاقبال على الصلاه بهذه الصوره. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: احضروا الذكرى وازنوا الى الامام، فان الرجل لا يزال يتباعد حتى يؤخر في الجنه وان دخلها. احضروا الذكر، يحضروا مجالس الذكر، احضروا الذكرى وازنوا من الامام، امر بالايه؟ بالقرب من الامام في صلاه الجماعه. وازنوا من الامام، الانسان العاقل الحريص على الثواب الاعظم ينبغي ان يحرص على الاقتراب من الامام بقدر المستطاع، واضح؟ بان يصلي في الصف الاول، ثم في الصف الاول بيكون ايه؟ اقرب ما يكون من الامام. ونقف هنا وقفه قد نحتاجها كثيرا، العوام كثيرا ما يحصل لخبطه احيانا اثناء الصلاه في الجماعه، بيجي بعد ما تقام الصلاه. الغريب ان هو في الصف الاول الصف بيكون عادي بيظهر الامام، لكن لما يجي يكون الصفوف جديده الثاني او الثالث او اكثر من ذلك تجد يصر على ان يذهب الى اقصى المسجد ويبدا الصف من ايه؟ من اليمين، يقول ربنا اجعلنا من اهل اليمين الى اخر هذه العبارات بالعقل يعني كده. ايهما اقرب الامام؟ هذا الحديث يوضح هذه المساله، وزنوا من الامام، يعني المسافه لما تكون تبدا الصف خلف الامام مباشره ولا تروح لاقصى اليمين ويقف هناك. اولا ما المقصود من الامام؟ مش متابعه، كلما اقتربت من الامام اكثر كلما سمعت الامام اكثر، تسمعه وتستطيع ان تتابعه بدقه اكثر. لأنه ممكن لو بعيد ومفيش مثلا كهرباء او مكبر صوت فكيف تسمع؟ المتابعه تكون افضل واقوى لما تكون اقرب ما تكون من الامام. ولذلك السنه الدنو من الامام، فالدنو من الامام يقتضي ان الصف لما يتكون صف جديد بتكون البؤره خلف الامام مباشره، والا لو كان هذه نقطه تكوين الصف في اقصى اليمين وفي عدد قليل يبقى الامام يقف في النص نحن ومفيش حد خلفه والباقيين رايحين لايه؟ واقفين على اليمين، ده هذا لا يكون، لكن هو السنه ان يوفق الايه؟ الامام. فلذلك لابد ان نحسن ايضا تطبيق المفاضله بين اليمين واليسار بالنسبه للامام. يعني هي النقطه افضل نقطه هي التي اختارها النبي صلى الله عليه وسلم لافضل الصحابه. تذكرون حديث ايه؟ ليالي يلي اولو الاحلام منكم والنهى. المكان خلف الامام يخصص للعقلاء والفقهاء وحفظه القران الكريم. حتى اذا ما طرا شيء اثناء الصلاه هؤلاء نتيجه تقريرهم وحفظهم يتمكنون من ايه؟ يتمكن الامام من استخلافهم. يبقى وراء على طول يجيبوا الامام ويستخلفه، او الامام اغمي عليه مثلا بيتقدم هو ويصلي. ففي طوارئ قد تحدث اثناء الصلاه. فلذلك اختار النبي صلى الله عليه وسلم افضل موضع لافضل الصحابه. ليالي يعني منكم اولو الاحلام منكم ايه؟ والنهى. فيعني بالنسبه للقدره على المتابعه كما بينا، والافضليه هي النقطه اللي هي خلف الامام. يليها ايه؟ يعني واحد وقف في الصف الثاني افضل مكان هو يمينه، اللي بعده لو واحد ثالث افضل مكان فين؟ شماله بقى مش يمينه، ما نعرفش يمتد يمين، لا لازم يكون الوسط، واضح؟ فهو واحد بالبؤرة اللي يجي بعده يبقى واحد يمين، اللي بعده يبقى شمال، واللي بعده يبقى يمين الايه اللي على يمينه، وبعدين الثاني اللي هو على شمال اللي على شمال، وهكذا. فبيبقى فينا من التوازن بين الجناحين الوسط هو الايه الموضع الموازي لخلق الإمام مباشرة. فالدليل هو هذا الحديث وحضور الذكرى وزنوا من الإمام، اقتربوا من الإمام. إذن السنة الاقتراب من الإمام، وبلا شك أن من كان خلف الإمام مباشرة أقرب ممن هو في أخطأ. فإن الرجل لا يزال يتباعد، في ناس تقوم للصلاة كده بتجر رجله، يجر رجله من التثاقل ومن الكسل وهو مقبل على الصلاة. لا، وزنوا من الإمام، فإن الرجل لا يزال يتباعد حتى يؤخر في الهمة وإن دخلها. هذا يتأثر مرتبة بالأخيرة، يتأثر بعدم الهمة في الحرص على الأماكن المقدمة في العبادة، لأن القرب من الإمام والتسابق على ذلك هذه علامة الإقبال والحرص على طاعة الله تبارك وتعالى. أما الكسل والتراخي فهو دليل على الزهد في الثواب، الزهد في الثواب، ومظهر يدل على أنه يتثاقل ويتشبه بالمنافقين إذا قام إلى الصلاة. قال صلى الله عليه وسلم: لا يزال قوم يتأخرون حتى يؤخرهم الله. الجزاء من جنس العمل، أنت تتعمد التأخر عن الصفوف الأولى وتكاسل عن ذلك، ففي الآخرة يؤخرك الله في الجنة، فتضيع عليك مراتب أعلى كان يمكن أن تنالها. يقول ابن عباس رضي الله عنهما: يكره أن يقوم الرجل إلى الصلاة وهو كسلان، ولكن يقوم إليها طلق الوجه عظيم الرغبة شديد الفرح، فإنه ينادي الله وإن الله تجاهه يغفر له ويجيبه إذا دعاه. وقال عز وجل في شأن المنافقين: وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله وبرسوله ولا يأتون الصلاة إلا وهم كسالى. قال ابن عباس: إن كان في جماعة صلى، لأن الناس يراقبونه، وإن انفرد لم يصل لأنه يخشى الناس ولا يخشى الله، هذا شأن المنافق. إن كان في جماعة صلى وإن انفرد لم يصل، وهو الذي لا يرجو على الصلاة ثوابا ولا يخشى في تركها عقابا. فالنفاق يورث الكسل في العبادة لا محالة، وإنما يدفعهم إلى الصلاة الرغبة في إرضاء الناس والتظاهر بالإيمان فرارا من الذنب وسعيا إلى الكسب والمغنم، وهم إذا قاموا كسالى إلى الصلاة فلن يؤدوها بخشوع وحضور قلب، بل وهم شاردون عن الخالق إلى المخلوق، كما قال تعالى في شأنهم: فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى في تفسير قوله تعالى: الذين هم عن صلاتهم ساهون، قال: إما ساهون عن وقتها الأول فيؤخرونها إلى آخره دائما أو غالبا، وإما ساهون عن أدائها بأركانها وشروطها على الوجه المأمور به، وإما عن الخشوع فيها والتدبر لمعانيها. فاللفظ يشمل ذلك كله، ولكل من اتصف بشيء من ذلك قسط من هذه الآية، ومن اتصف بجميع ذلك فقد تم له نصيبه منها وكمل له النفاق العملي. طبعا هذا في حق من إيه؟ من يضيع وقتها، يؤخر الصلاة حتى يقول لا وقتها. فما بالك بمن يهجر الصلاة بالكلية، فما بالك بعفيف الجبهة، قل ده من قبل بعفيف الجبهة يوصف به الإيه؟ الشخص الذي لا يسجد، يتعثر جبهته عن التذلل لله في التراب، فهذا صفة الهم بترك الصلاة. فما بالك بعفيف الجبهة الذي لا يسجد لله أصلا. وقال صلى الله عليه وآله وسلم: غاما لمن أخر الصلاة. قال: تلك صلاة المنافقين، تلك صلاة المنافقين، تلك صلاة المنافقين، يجلس أحدهم يرقب الشمس، يعني هو قاعد ومستيقظ ويراقب الشمس، بس متكاسل قاعد يأجل الصلاة. يجلس أحدهم يرقب الشمس حتى إذا كانت بين قرني الشيطان أو على قرني الشيطان قام فنقر أربعة لا يذكر الله فيها إلا قليلا. واضح من هذه صلاة الإيه؟ العصر. وهذا الحديث رواه مسلم وغيره: تلك صلاة المنافقين ثلاثا، يجلس أحدهم يرقب الشمس حتى إذا كانت بين قرني الشيطان أو على قرني الشيطان قام فنفر أربعة لا يذكر الله فيها إلا قليلا. وإذا كان المنافق شر البرية وهو في الصلاة كسلان أو مؤخر لها عن وقتها فكيف يكون حال من هو شر منه؟ فلا يصلي لله رأسا ولا يعرف السجود إلى جبهته سبيلا. قال عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه في شأن صلاة الجماعة: ولقد رأيتنا وما يتخلف عنها أي عن صلاة الجماعة إلا منافق معلوم النفاق. كان كل الناس تعرف أنه لا يتخلف عن صلاة الجماعة في مجتمع الصحابة إلا شخص مغموس بالنفاق معلوم أنه من المنافقين. واضح فترك التخلف عن صلاة الجماعة بدون عذر هو أيضا من علامات النفاق. يقول ابن مسعود رضي الله عنه: ولقد رأيتنا وما يتخلف عنها إلا منافق معلوم النفاق. ولقد كان يؤتى بالرجل يهادى بين الرجلين حتى يقام في الصف. وهذا رواه مسلم. يعني أن من الصحابة رضي الله تعالى عنهم من كان يحرص على أداء صلاة الجماعة مع أنه كان الله سبحانه وتعالى قد عذرهم بالمرض الشديد الذي يعجزهم عن الخروج إلى الصلاة. ومع ذلك مع أن الله سبحانه وتعالى عذر أبدانهم إلا أنه لم تطق قلوبهم أن يتخلفوا عن صلاة الجماعة. فكان الرجل يؤتى يهادى بين الرجلين، يعني اثنين تنديله من اليمين ومن الشمال يمشي بينهما معتمدا عليهما من ضعفه وتمايله. فهؤلاء هم المؤمنون الخلص الذين عذر الله أبدانهم، لكن مع ذلك لم تطق قلوبهم التخلف عن صلاة الجماعة. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: كنا إذا فقدنا الرجل في الفجر والعشاء أتأنا به الظن. وهذا صحيح عن ابن عمر رضي الله عنهما، وهو يؤيد ما ذكرناه من أن التخلف عن صلاة الجماعة من علامات النفاق. فكيف بترك الصلاة أساسا؟ يعني ده اللي هو بيصلي منفردا دون أن يصلي في جماعة وبدون عذر. فما بالك من لا يصلي لا جماعة ولا منفردا؟ لا شك أنه أولى بسوء الظن من هذا. كنا إذا فقدنا الرجل في الفجر والعشاء أتأنا به الظن، يعني شككنا أنه من المنافقين. وقال صلى الله عليه وسلم في موقف المنافقين من صلاة العشاء: ولو علم أحدهم أنه يجد عظما سليما لشهدها. هذا رواه مسلم. لو كان ضامن أنه يروح المسجد عشان يحضر وليمة ينال فيها قطعة من العظم عليها اللحم وكذا وكذا لا سارع إلى ذلك لينال حظا من الدنيا، لكن أجل الصلاة التي يترتب عليها من الثواب العظيم ما هو معلوم يزهد فيها. يقول: لو علم أحدهم أنه يجد عظما ثمينا لشهدها، أي لو لاح لهم شيء من الدنيا يأخذونه وكانوا على يقين منه لبادروا إليه. فهذا شأنهم ودأبهم، لأنه على يقين أنه إذا راح المسجد، مثلا لو علم يعني لو تيقن أنه إذا راح المسجد حيال اللحمة أو شيء من متاع الدنيا لراح. ما الدافع حينئذ؟ اليقين، أنه عنده علم ويقين على يقين بأنه سينال هذا الشيء الذي يذهب إلى المسجد من أجله. فدل على أن تكاثرها عن الصلاة نتيجة عدم اليقين في الثواب الذي وعده الله به، أن يشك في وعد الله سبحانه وتعالى. لأنه كان على يقين من الثواب لإيه؟ لبادر. الدافع دائما بيكون إيه؟ الرغبة في الأجر على هذا العمل. فلو لاح لهم شيء من الدنيا يأخذونه وكانوا على يقين منه لبادروا إليه. فهذا شأنهم ودأبهم. إن قلت حي على الشهوات طاروا إليها خفافا وثقالا، وإن قلت حي على الصلاة قاموا إليها كسالا. لهم في المعاصي وثبات، وفي الطاعة سكون وثبات. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: أثقل الصلاة على المنافقين صلاة العشاء وصلاة الفجر، ولو يعلمون ما فيهما لأتموهما ولو حبوا. قوله صلى الله عليه وسلم أثقل الصلاة على المنافقين صلاة العشاء وصلاة الفجر يشعر الحديث أن المنافقين ربما شهدوا صلاة الفجر والعشاء لكن بيكونوا ايه كسالى وتكون ثقيلة على قلوبهم لأنهم ايه يشهدونها أحيانا فيضطرون للخروج للصلاة لأن صلاة الفجر والعشاء العشاء نتيجة شدة الغرام فلا يراهم الناس فبالتالي يتحسون ايه المنع ان يحتاجوا الناس فظن انه راح صلى فده السبب في نفس الوقت لأن صلاة العشاء في آخر اليوم وقد يشق عليه الخروج إلى المسجد وصلاة الفجر أيضا تقتضي مفارقة الفراش ونحو ذلك فيفهم من الحديث أنهم ربما شهدوا صلاة الفجر والعشاء أما ما عادهما من الصلاة فإنهم يحضرونها ويشهدون غيرهما كيف يقصر ظاهر من يدعي الإسلام والإيمان ولا يشهد الصلوات الخمس كلها عن ظاهر المنافقين واضح يعني الشخص الذي يدعي أنه مسلم وأنه مؤمن ولا يشهد الصلوات الخمس في المسجد لا يشهد الصلوات الخمس جماعة في المسجد فقارن بين ظاهر هذا وبين ظاهر المنافقين ظاهر المنافقين كان إيه يخرجون الفجر والعشاء أحيانا وإن كانت ثقيلة عليهم بل هي أثقل الصلوات عليهم ويفهم من الكلام أن ما عدا ذلك من الصلاة كانوا يشهدونها فأيهما من حيث الظاهر طبعا من حيث الظاهر أي ظاهر أكمل ظاهر المنافقين أكمل ممن لا يصلي الصلوات الخمس كلها في جمع لكن طبعا في الباطن يتفاوتان لكن كيف ترضى أن يكون ظاهر المنافقين الذين هم في الدرجة الأسفل من النار خيرا من ظاهرك يقول صلى الله عليه وسلم أثقل الصلاة على المنافقين صلاة العشاء وصلاة الفجر ولو يعلمون ما فيهما لأتوهما ولو حبوا ولقد هممت أن آمر بالصلاة فتقام ثم آمر رجلا فيصلي للناس ثم انطلق معي برجال معهم حزم من حطب إلى قوم لا يشهدون الصلاة فأحرق عليهم بيوتهم بالنار وهذا متفق عليه قال القرطبي رحمه الله تعالى وذلك لأن صلاة العشاء تأتي وقد أتعبهم عمل النهار فيكثر عليهم القيام إليها وصلاة الصبح تأتي والنوم أحب إليهم من مفروح به ولولا السيف ما قاموا فما أصدق قول رسول الله صلى الله عليه وسلم في حقهم إن الله يضمد كل جعظري جواب سخار في الأسواق زيفة بالليل حمار بالنهار عالم بأمر الدنيا جاهل بأمر الآخرة فقوله إن الله يضمد أن يكره كل جعظري والجعظري هو الفضل الغليظ المتكبر جواز هو الجموع المنوع جموع منوع يكثر جمع المال ثم يكثر منع أداء حق هذا المال في الزكاة وغيرها سخاب في الأسواق يقال تساخبوا أي كثر صخبهم وسخابهم السين والصاد وهو الصياح والضجيج فهذا مما يذم به الإنسان مما يذم به الإنسان السخب في الأسواق كما ينادي الداعة على الخضروات والفواكه وهذه الاشياء وللاسف الشديد كما يحدث في الاسواق الغريبه التي تكون امام المساجد عند خروج المصلين من صلاه الجمعه او من الدروس والرفع الاصوات في الكتب دائما يكون بيبيع بطاطس او طماطم كتاب الشيخ فلان كان بيبيع الشيخ نفسه الشيخ فلان بجنيه ونص يعني على الشريط يعني يعني الشريط مش عارف قد ايه فلكن هو بيختصر عشان الاعلان يكون يعني مركب ايوه الشيخ بيتباع بجنيه ونص فرفع الصوت في حد ذاته يعني هذا ليس من اخلاق الاسلام كما جاء في صفه النبي صلى الله عليه وسلم في التوراه ليس بفظ ولا غليظ ولا سخاب في الاسواق فموضوع رفع الصوت حتى لو في الاعلام بشيء معين هذا شيء مذموم واغضب من صوتك ان انكر الاصوات لفوض الحديث فموضوع السخب ورفع الصوت شيء لا يليق بوقار المسلم انه يقف مثلا في بيت احد صاحبه في الشارع يا فلان باخر صوت عنده بالصباح المبكر بالليل في نص الليل فهذا ايضا مما لا يليق ان يسلك سلوك الاعراب الجفاة الغلاظ الذين كانوا ينادون النبي صلى الله عليه وسلم من وراء الحجرات فاذا هذا مما ينبغي ان يتنزه عنه المسلم ممكن يعلم باي طريقه صامته لكن ان يقف امام الابواب وتكون ضوضاء وغلبه وصخب هذا مما لا يليق يعني بالمسلم ان الله يبغض كل جعظري جواب سخاب في الاسواق جيفة بالليل جيفة بالليل لا يذكر الله سبحانه وتعالى طول الليل ملقى كأنه جيفة منتنة لجيفة جيفة بالليل لا قيام ولا عشاء ولا فجر ولا سنن جيفة بالليل حمار بالنهار طول النهار يعمل ويسعى وراء الدنيا ويكد ويكتح كالحمار الذي يشقى ولا يتعبد حمار بالنهار عالم بأمر الدنيا جاهل بأمر الآخرة عالم بأمر الدنيا ويعرف تفاصيل تفاصيل أتفه الأمور لاعب الكرة الفلاني تزوج كم مرة وعنده أولاد إيه ويحب اللون إيه والأكلة المحبوبة له إيه وكل هذه التفاهات أنواع السيارات وأنواع الخشب وأنواع الأقمشة وأنواع كذا من علوم الدنيا ثم لا يدري بما يجيب الملكين حينما يستلم في قبره من ربك وما دينك وما تقول في هذا الرجل الذي بعث يعني فيكم عليه الصلاة والسلام فالمنافقون خشب بالليل ثقب بالنهار إذا جن عليهم الليل سقطوا نياما كأنهم خشب لا يذكرون الله تعالى ولا يصلون فإذا أصبحوا تثاقبوا رفعوا أصواتهم تثاقبوا على الدنيا شحا وحرصا ولهذا قال في حق الواحد منهم جيفة بالليل حمار بالنهار أي كأن أنه كالجيفة لأنه يعمل طوال النهار لدنياه وينام طوال الليل كالجيفة التي لا تتحرك ولذلك قال قتادة كان يقال ما سهر الليل منافق طبعا ما سهر الليل منافق ده يبقى كل الناس في زماننا مؤمنين اللي هم بيسهروا الليل لا طبعا ما سهر الليل ايه في العبادة كما جاء في الحديث خصلتان لا تجتمعان في منافق حسن سمت ولا فقه في الدين لما يمكن منافق يجتمع في الاثنين حسن السمت والفقه في الدين ممكن الظاهر بتاعه فيه حسن السمت لكن ما يبقاش معاه فقه في الدين ولذلك قال قتادة كان يقال ما سهر الليل منافق وعندما يحاول المنافقون مشاركة المؤمنين في سجودهم لربهم عز وجل يوم القيامة يحال بينهم وبين هذا التكريم وتصبح ظهورهم كطيات البقر لا يستطيعون الانحناء كلما أراد أحدهم أن يسجد خر على قفاه فيبؤون بالذل والخزي والهوان يقول الله سبحانه وتعالى يوم يكشف عن ساق وهي علامة بين المؤمنين وبين ربهم تبارك وتعالى يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة وقد كانوا يدعون إلى السجود وهم سالمون يدعون إلى السجود يعني إيه يعني بإيه بالأذان وإذا ناديتم إلى الصلاة الأذان فهذا معنى يدعون إلى السجود يعني كانوا يسمعون الأذان في الدنيا وهم سالمون وفي صحة وعافية وإمكانية ومع ذلك يتخلفون عن صلاة الجماعة فلذلك استدل بعض العلماء بهذه الآية على وجوب صلاة الجماعة لأن الذنب إيه على ترك صلاة الجماعة هنا وقد كانوا يدعون إلى السجود وهم سالمون فالدعاء للسجود يكون عن طريق الأذان والأذان يكون لصلاة الجماعة فالجزاء لجنس العمل كما تركوا الصلاة اختيارا في الدنيا وهم قادرون فيجازون في الآخرة بأنهم يمنعون أيضا من إيه من السجود في وقت التكريم والنجاة أيضا من شؤم ترك الصلاة أنه ثواب وظلمة وهلكة في الدنيا والآخرة فترك الصلاة يظلم القلب ويسود الوجه لأن الطاعة نور والمعصية ظلمة وكلما قويت الظلمة ازدادت الحيرة حتى يقع تاركها في الضلالات وهو لا يشعر كأعمى خرج في ظلمة الوحدة وتقوى هذه الظلمة حتى تظهر في العين ثم حتى تعلو الوجه فيصير سوادا يدركه أهل البصائر وتحصل حين ذلك الوحشة بينه وبين الناس سيما أهل الخير يجد نفور من أهل الخير ومن الصالحين من عباد الله لا يستطيع أن يشعر بالأنس معهم لكن يشعر بالوحشة تقوى بينه وبين أهل الخير فيجد وحشة بينه وبينهم وكلما قويت تلك الوحشة بعد منهم وحرم بركة النفع بهم وقرب من حزب الشيطان بقدر ما بعد من حزب الرحمن إلى أن ينتهي به الحال في المآل إلى أن يقترن بصحبة السوء وعزبة الأشرار يوم العرض على الملك الجبار أولئك حزب الشيطان ألا إن حزب الشيطان هم الخاسرون. عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من حافظ على الصلاة كانت له نورا وبرهانا ونجاة يوم القيامة، ومن لم يحافظ عليها لم يكن له نور ولا برهان ولا نجاة يوم القيامة. وكان يوم القيامة مع قارون وفرعون وهامان وأبي بن خلف يحشر مع هذه الصحبة السور. يقول بعض أهل العلم: وإنما يحشر تارك الصلاة مع هؤلاء الأربعة، وهم قارون وفرعون وهامان وأبي بن خلف. وإنما يحشر تارك الصلاة مع هؤلاء الأربعة لأنه إنما يشتغل عن الصلاة بماله أو بملكه أو بوزارته أو بتجارته. فإن اشتغل بماله، إن كان الذي منعه من الصلاة اشتغل بالمال والتجارة وتكفير المال ونقول العمل عبادة ونسيب الصلاة وضيعها، فإن اشتغل بماله حشر مع قارون لأن ماله كان شؤما عليه، حشر مع قارون. وإن اشتغل بملكه حشر مع فرعون، وإن اشتغل بوزارته حشر مع هامان وزير فرعون، وإن اشتغل بتجارته حشر مع أبي بن خلف تاجر الكفار بمكة ورأس من رؤوس النفاق. فما أنقص عقل من باع مرافقة الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين بمرافقة الذين غضب الله عليهم ولعنهم وأعد لهم جهنم وساءت مصيرا. من شؤم ترك الصلاة أن ترك الصلاة من أسباب سوء الخاتمة، من أسباب وقوع في الخاتمة السوء والعياذ بالله ترك الصلاة. قال الإمام أبو محمد عبد الحق رحمه الله تعالى، له اسم ثاني مشهور أوي، الإمام أبو محمد عبد الحق تعالى اسمه مشهور جدا، ابن عظيم صاحب التفسير الكبير المعروف. قال الإمام أبو محمد عبد الحق رحمه الله تعالى: اعلم أن سوء الخاتمة أعاذنا الله منها لا تكون لمن استقام ظاهره وصالح باطنه. يعني هو يريد أن يفضل المؤمنين الصالحين المحافظين على طاعة الله عز وجل، أنه مع أننا ينبغي جميعا أن نخشى من سوء الخاتمة، لكن السنة أو الغالب الأمر الجاري في الغالب هو أن الإنسان إذا وفق الأعمال الصالحة وحفظ عليها حتى الممات فهو يوفق إلى حسن الخاتمة. اعلم أن سوء الخاتمة أعاذنا الله منها لا تكون لمن استقام ظاهره وصلح باطنه. ما سمع بهذا ولا علم به والحمد لله، فإنما تكون لمن كان له فساد في العقل أو إصرار على الكبائر وإقدام على العظائم، فربما غلب ذلك عليه حتى ينزل به الموت قبل التوبة فيصطلمه الشيطان عند تلك الصدمة ويخطفه عند تلك الدهشة والعياذ بالله ثم العياذ بالله، أو يكون ممن كان مستقيما ثم يتغير عن حاله ويخرج عن ثمنه ويأخذ في طريقه فيكون ذلك سببا لسوء خاتمته وشؤم عاقبته، نسأل الله العافية. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالخواتيم. تماما كما قلنا مرارا من قبل، لو ان رجلا صلى صلاه طويله خشع فيها واطال ركوعها وسجودها وكذا وكذا، ثم قبل ان يسلم مباشره نقض وضوءه، هل تنفع تلك الصلاه ام انها تبطل كلها؟ تبطل كل صلاته. كذلك لو صام يوما طويلا شديدا حره ثم افطر قبل المغرب بدقيقه واحده يبطل كل ما مضى من صيام النهار. واضح؟ فكذلك العمر العبرة بآخره بالخواتيم. ومن ثم كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا استودع رجلا مسافرا يقول له: استودع الله دينك وأمانتك وخواتيم عملك، وخواتيم عملك، لأن يعني العبرة بخواتيم الأعمال. طبعا هذا الحديث إنما أعمال بالخواتيم هذا رواه البخاري. فيقول صلى الله عليه وسلم: يبعث كل عبد على ما مات عليه، وهذا رواه مسلم، يبعث كل عبد على ما مات عليه. وإذا كان الذي يصلي لكنه يسيء صلاته متوعدا بسوء الخاتمة فكيف بمن يهجر الصلاة بالمرة؟ رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا لا يتم ركوعه وينقر في سجوده وهو يصلي، فقال صلى الله عليه وسلم: لو مات هذا على حاله هذه مات على غير ملة محمد صلى الله عليه وسلم. فإذا كان الذي يضيء الصلاة متوعد بسوء الخاتمة فكيف لمن لا يصلي بالمرة؟ وكم شاهد الناس من أحوال المحتضرين من تاريخ الصلاة عبرا، والذي يخفى عليهم أعظم وأعظم. وكيف يوفق لحسن الخاتمة من أغفل الله قلبه عن ذكره واتبع هواه وكان أمره فرطا؟ وكيف لا تسوء خاتمته وهو مضيع للصلاة مصر على تركها ما عاش وإلى أن يغرغر، مصر على ترك الصلاة لآخر نفس، إصرار وثبات على هذا العهد الشيطاني إلى أن تأتيه الغرغرة وتخرج روحه وهو مصر على ترك الصلاة؟ فأي شؤم أكثر من هذا؟ من شؤم ترك الصلاة أن ترك الصلاة من أسباب عذاب القبر. فأول شؤمه بالنسبة لمراحل الانتقال للدار الآخرة أنه سبب في سوء الخاتمة، فإذا مات وخرجت روحه يكون ترك الصلاة سببا في عذاب القبر، فإذا قامت القيامة وبعث وحوسب يكون من أصحاب سقر، ما سلكتم في سقر قالوا لم نكن من المصلين. يقول الله تبارك وتعالى: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. فسرت المعيشة الضنك بعذاب القبر، ولا ريب أن عذاب القبر من المعيشة الضنك التي يعانيها المعرض عن الله في الدنيا وفي البرزخ ويوم المعاد. وهذه الآية تحتاج الإنسان يتدبرها كثيرا، لأنها كفيلة بإصلاح ما يفسد من أحوال أي إنسان. لأن الآية فمن اتبع هدايا فلا يضل ولا يشقى، فمن اتبع هدايا الوحي فلا يضل ولا يشقى كما قلنا من قبل مرارا. خلاصة من يبحث عن السعادة والراحة أن ينظر إلى شرع الله وينفذه، هذا باختصار بدون كلام كثير. اتبع الوحي، فمن اتبع هدايا في ضمان وتأييد فلا يضل ولا يشقى، ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. طبعا معيشة ضنكا هي عامة، تعم المعيشة ضنكا وهو في الدنيا أو عند الاحتضار أو في القبر أو في الآخرة، معيشة ضنكا عامة. أما هذه المعيشة ضنكا لأننا لا يمكن أن نجد شخصا يحيد عن طريق الله سبحانه وتعالى ويغرق في ما حرم الله، أن يضيع الواجبات التي فرض الله ثم يكون سعيدا سعادة حديثية، لا يمكن أبدا مهما أظهر خلاف ذلك. كما قال الحسن البصري رحمه الله: إنهم وإن طقطقت فيهم الجبال وهملجت فيهم البراغيم فإن ذل المعصية لا يفارق رقابهم، أبى الله إلا أن يذل من عصى. لابد من عصى الله أن يذل، لابد أن يجد هذا الذل في قلبه والشقاء، ويكون السعادة كاذبة، يعني تمت باهتة تخفي وراءها مرارة وذل المعصية. فهذه حقيقة من حقائق هذا الأجور، كل من حاد عن شرع الله يجد هذا الذل في قلبه. إن الذين اتخذوا العجلة فينالهم غضب من ربهم وذلة في الحياة الدنيا، وكذلك هذه مستمرة، وكذلك نجزي المفترين. فكل صاحب معصية أو صاحب بدعة يجد ذلة تغشاه وتسود قلبه. نرى الغرب بالذات، يعني لما انتهكوا كل حرمات الله تبارك وتعالى واستحلوا أشد أنواع الفواحش، استحلوها تماما حتى ما يتصادم تماما مع الفطرة، يعني مدعين أن هذا معالج الكبت وكذا وكذا إلى آخره، نجد أن أشد نسب الانتحار في هؤلاء المنحرفين. يعني هم ما استريحوش لما استحلوها، هم استحلوها كي يهربوا من تأنيب الضمير والشعور بالوزن أو بالذنب. وبالرغم من ذلك لما فروا إلى استحلالها وفروا من هذا العذاب ازداد عليهم الاكتئاب والأمراض النفسية، وارتفع جدا فيهم نسب الانتحار في هؤلاء المنحرفين بالذات. فهذا دليل على أن كل من يصادم الفطرة ويحيد عن شرع الله تبارك وتعالى لابد أن يعيش المعيشة الضيق. وما أحوال الإيد وتلك الأمراض المعروفة عن البعيدة، يعني هذه آية من آيات الله سبحانه وتعالى تثبت هذا الذي نذكره: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا، هذا في الدنيا، ونحشره يوم القيامة أعمى. بعض العلماء كما ذكرنا تفسر المعيشة في الضيق بأنها عذاب القبر. لا شك أن عذاب القبر هو نوع من أنواع المعيشة في الضيق التي يعانيها المعرض عن الله في الدنيا. فإياك أن تتصور أن الضيق في المعيشة هو بقلة ذات اليد أو بالفقر أو بكذا أو بكذا، إنما الغنى الحقيقي غنى القلب وقناعته بالله ورضاه عن الله تبارك وتعالى. فالمعرض عن الله في شقاء حتى لو كان أغنى أغنياء الدنيا، يتقلب في عينها ليل نهار، لكنه أشقى الأشياء، ويسلط عليه من أنواع التكبير والتمغيض ما يحول بينه وبين التمتع بالدنيا. نجد المؤمن الفقير المعدم المحافظ على طاعة الله سبحانه وتعالى يمشي متنفلا بجنة في صدره كما أثر عن بعض الصالحين. فعذاب القبر من المعيشة الضنك التي يعانيها المعرض عن الله في الدنيا وفي البرزخ ويوم المعاد. يقول الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى: ولا تظن أن قوله تعالى إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم يختص بيوم المعاد فقط. احذر أن تفهم هذه الآية إن الأبرار لفي نعيم يعني يوم القيامة، وإن الفجار لفي جحيم فقط يوم المعاد، بل هؤلاء في نعيم في دورهم الثلاثة في الدنيا والبرزخ والآخرة. لأن الآية عامة، لماذا نخصصها؟ إن الأبرار لفي نعيم في دورهم الثلاثة، والفجار في جحيم في دورهم الثلاثة. وتارك الصلاة عامل بعمل الفجار أهل النار، فإن لم يتداركه الله سبحانه وتعالى بتوبة النصوح فإنه تسوء خاتمته عياذا بالله من ذلك. ثم يصحبه عمله السيء إلى داخل قبره. قال النبي صلى الله عليه وسلم في شأن الفاجر بعد دفنه، يقول: ويأتيه رجل قبيح الوجه قبيح الثياب منتن الريح، فيقول: أبشر بما يسوءك، هذا يومك الذي كنت توعد. فيقول: وأنت؟ فبشرك الله بالشر، من أنت؟ فوجهك الوجه يليق بالشر، فيقول: أنا عملك الخبيث. فيظل معه في القبر إلى يوم القيامة، فيبقى في عذاب أليم ممتد إلى يوم القيامة. وعن ثمرة بن جندب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: رأيت الليلة رجلين أتياني فأخذا بيدي، إلى أن قال: وإنا أتينا على رجل مضطجع، وإذا آخر قائم عليه بصخرة، وإذا هو يهوي بالصخرة لرأسه فيسلغ رأسه، يعني يشدخ ويشق رأسه، فيتدهده الحجر، يعني يتدحرج الحجر، فيتدهده الحجر ها هنا، فيتبع الحجر فيأخذه، فلا يرجع إليه حتى يصبح رأسه كما كان، ثم يعود عليه فيفعل به مثل ما فعل المرة الأولى، إلى آخر الحديث. وفيه أن الملكين فسرا له صلى الله عليه وسلم ما رأى: أما الرجل الأول الذي أتيت عليه يسلغ رأسه بالحجر، فإنه الرجل يأخذ القرآن فيرفضه وينام عن الصلاة المكتوبة، وفي رواية: فيفعل به إلى يوم القيامة. أيضا من شؤم ترك الصلاة أن ترك الصلاة شعار أصحاب سقر. وما أدراك ما سقر؟ لا تبقي ولا تغض لوحة للبشر عليها 19. يقول الله سبحانه وتعالى: كل نفس بما كسبت رهينة إلا أصحاب اليمين في جنات يتساءلون عن المجرمين ما سلككم في سقر. قالوا: لم نكن من المصلين. أول جريمة أو أول حيثية استحق فيها دخول سقر: لم نكن من المصلين، ولم نكن نطعم المسكين، وكنا نخوض مع الخائضين. فتارك الصلاة في سقر، والمستكبرون عن الركوع لله عز وجل والمستهترون بمواقيت الصلاة لهم الويل. يقول سبحانه: وإذا قيل لهم ارتعوا لا يركعون، ويل يومئذ للمكذبين، يعني الذين لا يركعون إذا طلب منهم الركوع. وقال تعالى: فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. والمضيعون الصلاة المفرطون فيها لهم الغي. قال عز وجل: فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. فيا تارك الصلاة، أليس إقامة خمس صلوات في اليوم والليل لها من الفضائل ما لا يحصى أهون من شرب الصديد ومقطعات الحديد ومعاناة العذاب الشديد؟ أيضا من شؤم ترك الصلاة أن ترك الصلاة سبب الغرق في الشهوات، فهناك تلازم وارتباط وثيق بين إضاعة الصلاة وبين الغرق في الشهوات والتلوث في الخطيئات. هذا المعنى واضح جدا كما سنبين، إن في تلازم كل منهما يتبع الآخر ولا يستغني عنه. من ضيع الصلاة لابد أن يقع في الشهوات، لابد. من حافظ على الصلاة حفظته الصلاة من الشهوات. أخبر الله سبحانه وتعالى عن قوم أضاعوا الصلاة بعد أن كان آباؤهم المهديون المجتبون متمسكين بها محافظين عليها متقربين إلى الله بها. يقول عز وجل: فخلف من بعدهم خلف، خلف في الشر، إنما خلف في الخير. يقول: خير خلف لخير سلف، وشر خلف لشر سلف. فخلف من بعدهم خلف أشرار أضاعوا الصلاة. هؤلاء كانوا شر خلف لإيه؟ لخير سلف. أباؤهم كانوا صالحين، لكن خلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة، انظر بقى، واتبعوا الشهوات. لا بد من يضيع الصلاة أن يسقط طريعا للشهوات. أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف القول غيا، إلا من تاب وآمن وعمل صالحا فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون شيئا، لأن من عقوبة السيئة السيئة بعدها، ولأن من ضيع الصلاة فهو لما سواها أضيع، كما ذكرنا ذلك بالقبل بالتفصيل. من ضيع الصلاة وهمت عليه لابد أن يهم عليه ما عداه من حدود الله. من ضيع الصلاة فهو لما سواها أضيع، ومن حافظ عليها فهو لما سواها أحفظ. يقول الإمام البيهقي رحمه الله تعالى: فذكر الأنبياء والمتقدمين ومدحهم في الأخير سورة مريم، لأنهم كانوا إذا تتلى عليهم آيات الرحمن خروا سجدا وبكيا. ثم ذكر من خالف مذهبهم فذمهم فقال: فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. واتبعوا الشهوات، ثم أخبر بما يؤديهم ذلك إليه من سوء العاقبة فقال: فسوف يلقون غيا، يعني والله أعلم. لا يرشد أمرهم مع إضاعة الصلاة، لا يمكن مضيع الصلاة يكون راشدا أو يصلح أمره، ولكنهم يعودون فلا يزالون يقعون في فساد بعد فساد، كمن يضل الطريق فلا يزال يقع في مهلكة بعد مهلكة إلى أن ينقطع به فيفسد. فدل ذلك على عظم قدر الصلاة وجلال موقعها من العبادات، والله أعلم. وكما أن من ثمرات الصلاة أنها تنهى عن الفحشاء والمنكر، وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، فكذلك الفحشاء والمنكر ينهيان عن الصلاة. كما أن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، كذلك من وقع في الفحشاء والمنكر ينهيانها عن الصلاة. ففي تلازم بين ترك الصلاة وبين اتباع الشهوات. وفي طليعة الفحشاء والمنكر يأتي الخمر والقمار اللذان يستعبدان الإنسان لرغائبه وشهواته فينهيانه عن الصلاة. يقول تعالى: إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون؟ الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، والفحشاء والمنكر تنهيان عن الصلاة. أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات. طيب، من أكثر أنواع الفحشاء والمنكر الدمار والخمر. يقول تعالى: إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في بسبب الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة. فالخمر والميسر أيضا لنا يصد للإنسان عن الصلاة. الخمر لأنه طبعا حيعانوا فيما قالوا راح بالخمر. ميزه الله على الحيوانات بنعمة العقل، فهو يتعاطى ما يذهب به عقله فيتصرف كالحيوان البهيم، يتجرد من ملابسه، يتمرر في الوحش وفي الطين، يهري الألفاظ قبيحة ونحو ذلك، استوى معه في البهائم لأن لا عقل له، فهو بإرادته يتعاطى ما يديم عقله. فهذا فيما يتعلق بإيد الخمر، فأين هو من الصلاة؟ الكرام ده أين هو من الصلاة؟ كذلك الذي يتعاطى الميسر، الميسر بيكون له سلطان رهيب جدا على من يقعون في أسره بحيث انهم لا شك يضيعون الصلاه اشتغالا باتش القمار والليل. فلذلك كان في طبيعتي لا يصد عن ذكر الله وعن الصلاه، لان الفحشاء والمنكر تنهيان ايضا عن الصلاه. ولاجل ذلك عظمت مصيبه تارك الصلاه بسبب السكر وتضاعفت عقوبته. فعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من ترك الصلاة سكرا مرة واحدة فكأنما كادت له الدنيا وما عليها فسولي لها. فمصيبته في حجم من شخص يملك كل الدنيا وما عليها ثم سلت هذه النعمة. كذلك من ترك الصلاة سكرا مرة واحدة، من ترك الصلاة سكرا مرة واحدة فكأنما كانت له الدنيا وما عليها فسلي لها. ومن ترك الصلاة سكرا أربع مرات كان حقا على الله عز وجل أن يسقيه من طينة الخبال. قيل: وما طينة الخبال يا رسول الله؟ قال: عقارة أهل جهنم. وهذا صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم. أهل جهنم يعصرون، يكيل منهم الطبيب والقيح والدم وهذه الأشياء. فعقارة أهل جهنم هي طينة الخبال التي يسقاها من ترك الصلاة أربع مرات سكرا بسبب السكر وبسبب الخمر. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعافينا وسائر المسلمين من كل بلاء، وأن يجعلنا من مقيم الصلاة وأهلها. وأقول قولي هذا، وأستغفر الله لي ولكم.